ولو كان واجبا لبينه لهم، لأنه يجوز أن بعضهم يذهب إلى أهله ولا يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما أهل المدينة فقد يقال أنه يعلمهم بعد ذلك، لكن ليس كلهم من أهل المدينة، قد يكون بعضهم يذهب إلى أهله ولا يعلم لأن القضاء واجب، فلما لم يرشدهم الرسول أو لم يبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه واجب علم أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغه. ثانيا، أن الذين قضوا العمرة من العام القابل كما قال الشافعي وغيره لم يكونوا جميع الذين حضروا صلح الحديبية، بل كانوا أقل، لأن الذين حضروا صلح الحديبية كانوا 1400، والذين قضوا العمرة دون ذلك، وهذا يدل على أن القضاء إيش ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لحضر كل من كان معه في إيش في الحديبية لو كان واجبا. واستدلوا بالنظر، قالوا لأن هذا واجب تعذر عليه إتمامه، يعني معنى قصدي أن تطوع الحج والعمرة يجب إتمامه، لكن هذا واجب عجز عنه. والقاعدة الشرعية إيش؟ أن الواجبات تسقط بالعكس، فيكون هذا الذي أحصل سقط عنه وجوب الإتمام بالعجز عنه. فنرجع الآن لما سقط وجوب الإتمام بالعجز نرجع إلى الأصل، وش الأصل؟ أنه تطوع الذي شرع فيه ولا واجب؟ أنه تطوع، فنقول لا شك أن الأفضل أن تأتي به ولكنه ليس بواجب، ولهذا أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن نوجبه وهذا الرجل إنما ترك الإتمام لعجزه عنه فإننا لا نوجبه عليه، وهذا هو الحق وهو الصحيح أنه لا قضاء عليه. ولكن إذا كان هذا الشيء واجبا كما قلنا فإنه يجب عليه القضاء، لأنه مطالب به بإيش؟ بالدليل الأول. كيف بماذا نجيب عن الذين أوجبوا القضاء؟ لماذا نجيب الذي أوجب القضاء؟ لأن لهم أدلة استدلوا كما سمعتم بأثر ونظر. أما قول من الذي صلى الله عليه وسلم نقول إن الأصل في الأسبوع أنه لم يأمر أصحابهم إلى حجم، نقول قولكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله والأصل أنه أسوة أمه، نقول إن القاعدة المعروفة عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ونحن نوافقكم على أن الأفضل أن يأتي به، لكن الوجوب شيء والأفضل شيء آخر، هذا واحد. نعم. يقول إن الذين اعتبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قالوا ألف وقمع وفي عمر في العام القادم كان أدون ذلك. طيب، لو كان واجبا لأمر رسول الله. هذا من أدلة القائلين بعد الوجوب، نريد دفع أدلة القائلين بالوجوب. نعم. نعم. أي نعم. تمام. نقول هذا من المقاضاة أو القضية وليس من باب القضاء المعروف عند الفقهاء أجمعين. سبق لنا أن في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما دليل على أن الأعمال تتفاضل باعتبار المكان، وأضفنا أنها تتفاضل باعتبار المكان والزمان والعامل والعمل جنسه ونوعه وكيفيته. نعم. وأنه يتفرع على هذا تفاضل الناس في الأعمال، يعني تفاضل العمال، وأن الإيمان يزيد وينقص. نعم الزمان قصدك. إيه طيب، وسبق لنا أن الحسنة في مكة والمدينة هل تضاعف كما تضاعف الصلاة أو لا، وذكرنا في ذلك خلافا بين أهل العلم، وأن الأولى الوقوف مع النص في ذلك. طيب، وسبق لنا أيضا هل السيئات تضاعف، فقلنا بالكمية لا، أما بالكيفية فنعم، واستدلنا لذلك بأن الآية التي فيها مضاعفة الحسنات دون السيئات كانت في سورة الأنعام وهي مكية. وأما شدة العقوبة فنحن الآن نذكر قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واضح؟ طيب، ومر علينا أيضا الفوات والإحصار، وذكرنا بينهما فرقا يعرف بالتعريف، فما هو تعريف الفوات أحمد؟ إيه اسمه سلطاني. طيب، إيه قالوا سبق لا يدرك. طيب في الاصطلاح أو في الشرع إيش؟ لا لا ما يمكن يجي يوم النحر قبل عرفة، يوم النحر عقب عرفة، لا تصير مثل اللي سأل أبو حنيفة إذا طلعت الشمس قبل الفجر. لا نعم أحسنت، طلوع الفجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة، إذا حصل هذا فاته الحج كذا. الإحصار يا حجاج في اللغة وفي الشرع إيه وش معناه؟ حصره يحصره أو أحصره يحصره، لكن وش معناه؟ نعم لغة المعنى. أحسنت، اصطلاحا أو شرعا حجاج؟ منع الناسك إتمام عن إتمام نسكه، صح؟ طيب، هل الإحصار خاص بالعدو أو عام في كل مانع؟ نعم نعم في كل مانع. المذهب يعني المذهب الحنابلة هنا أين؟ طيب صح، أيهما الأصح؟ إحنا ما رجحنا يعني العموم. طيب الأصح العموم. طيب ناقشنا أظن الخلاف وأدلته. ها نعم. طيب ماذا يصنع من فاته الحج لأخ؟ لماذا يصنع؟ شيبة ينحر حجر ويحلق رأسه ويحيط من عامل ما في هو احنا ما شرحنا ها؟ نعم وإذا كان يعني واجبا عليه في حد منها قاضي وإذا كان لم يكن واجبا ترى هذا الفوات مو بالحصار الفوات ما شرحناه طيب إذا نشرح إن شاء الله تعالى المهم الآن أننا فهمنا أن الفرق بينهما يظهر بالتعريف الإحصار منع الناسك من إتمام نسك والفوات طلوع فجر يوم النحر على الحاج قبل أن يقف بعرفة بينهما فرق طيب سبق أيضا أننا بحثنا هل الإحصار خاص بالعدو أو عام وقلنا فيه قولان لأهل العلم والراجح العموم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه عام لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي معنى أحصرتم يعني منعتم عن إتمامهما الذي أمرناكم به فما استيسر من الهدي فمن لم يجد والله توفقون على طول التقليد مو طيب يا جماعة فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ثم قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيرى بعض العلماء أنه خاص بالعدو لقوله فإذا أمنتم فإن هذه تدل على أن الإحصار كان بخوف ومنهم من قال إن ذكر حكم يتعلق بفرد من أفراد العام لا يدل على الخصوص لا يدل على الخصوص وهذا له نظائر منها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فهل نقول إن قوله وبعولتهن أحق بردهن يدل على أن المراد بالمطلقات الرجعيات دون البوائن جمهور أهل العلم على خلاف هذا على أن المطلقات يعم كل مطلقة ألا الرجعية والبائن عرفتم وكذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام بل قول جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فهنا عموم وهنا عود الحكم على بعض أفراد العموم أو تفريع الحكم على بعض أفراد العموم وين العموم؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم لكن وش معنى الشفعة؟ الشفعة إذا باع الإنسان نصيبه من شيء مشترك بينه وبين غيره فإن لشريكه أن يشفع أي أن يأخذ نصيب شريكه من الذي اشتراه بثمنه شفتم هذه الشفعة واضحة؟ ها؟ بيني وبينك سيارة أنصافا فبعت نصيبي على فلان فلك أنت أن تأخذ بالشفعة ما بعته على فلان بثمنه غصب على فلان هذه الشفعة نعم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم يعم كل شيء الكتاب السيارة المسجل الأرض العقار النخل أي شيء ثم قال في نفس الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا التفريع خاص بإيش بما إذا كان المشترك عقارا هل نقول إن العموم يخصص بهذا الفرع أو بهذا التفريع أو لا في هذا خلاف أيضا بين العلماء على كل حال نحن الآن نقول إن الآية الكريمة فإذا أمنتم تفريع على فرد من أفراد قوله فإن أحصرتم فهل نجعل الإحصار هنا عاما أو خاصا بسبب هذا الحكم الذي فرع؟ الصحيح أنه عام، صحيح أنه عام. فإذا أحصر الإنسان عن إتمام النسك فإن عليه ما ذكره الله عز وجل ما استيسر من الهدي، وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من وجوب الحلق، الهدي والحلق. طيب هذا الإحصار. الفوات، إذا حصل الفوات، رجل أحرم بالحج وسار من الميقات ولكنه تعطلت سيارته أو انكسرت راحلته أو ضل الطريق أو صار عنده خطأ في الشهر، ظن أنه قد دخل يوم السبت وهو قد دخل يوم الجمعة، لا يوم الأحد أحسن له، دخل يوم الجمعة ويظن أن يوم عرفة يوم الأحد، لأنه يظن أن الشهر دخل متى؟ يوم السبت، فيكون يوم عرفة يوم الأحد، لكن ثبت أن الشهر دخل يوم الجمعة فيكون يوم عرفة يوم السبت. هذا الرجل بان على أن يوم عرفة هو يوم الأحد، عرفتم، وسار الهوينة، فلما وصل إلى المشاعر وجد أن الأمر على خلاف ما ظن، وأن الوقوف قد فاته. متى كان آخر الوقوف؟ صباح يوم الأحد، وهو يظن أنه صباح يوم الاثنين. طيب إذن نقول لهذا الرجل فاتك الحج، ولكن ماذا يصنع؟ يحول هذا الحج إلى عمرة، يحول هذا إلى عمرة، فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر، لأنه ليس بإمكانه إتمام الحج الآن، فإن الحج هو عرفة. وقال بعض أهل العلم بل ينقلب إحرامه عمرة، ينقلب إحرامه عمرة، يعني لا يحتاج إلى تحلل بعمرة، بل ينقلب تلقائيا عمرة. نعم، حتى لو اختار أن يبقى على حجه إلى السنة الثانية فإنه يكون قد انقلب إحرامه عمرة، ولكن لو اختار أن يبقى على إحرامه إلى السنة الثانية يبقى ولا لا؟ نعم يبقى، لكني لا أظن أن أحدا يختار البقاء على إحرامه إلى السنة الثانية. وش بيتجنب؟ كل محظورات الحرام يتجنبها، وهذا فيه صعوبة جدا، يعني لا يلبس المخيط إن كان رجلا، ولا يتطيب، ولا يحلق رأسه، ولا يصيد، ولا يتطيب، كل المحظورات. المهم ما أظن أن أحد يختار أن يبقى على إحرامه عاما كاملا، لكن مع ذلك العلماء يقولون إذا أحب أن يبقى على إحرامه فله أن يبقى. طيب إذن الفوات صار، ماذا يفعل من فاته الحج؟ يتحلل بعمرة، يعني يحول إحرامه إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر وينتهي. طيب هل يلزمه القضاء؟ نقول يلزمه القضاء إن كان هذا هو الواجب، وإن كان تطوعا لم يلزمه، لأن هذا حصل بغير اختياره، حصل بغير اختياره. طيب فإن كان هو الذي اختار أو تهاون حتى فاته الحج فهنا يتوجه أن يقال بوجوب القضاء، وإن كان نفلا، لأن الحج والعمرة من خصائصهما أن من أحرم بهما لزمه الإتمام، وهذا هو الذي فرط فيلزمه القضاء. قال وعن عائشة رضي الله عنها، مبتدا التفصيل اليوم، عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الزبير ابن عبد المطلب ما صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تكون هذه المرأة ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، أي مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في هذا الباب، وإن كان له مناسبة أن يذكر في أول باب الإحرام عند الإحرام، لكن هذا أيضا هذا الباب له فيه مناسبة. المناسبة هو أن الإنسان إذا اشترط عند عقد الإحرام أن محله حيث حبس ثم حبسه حابس فإنه يتحلل بدون شيء، بدون دم، بدون حلق، بدون قضاء إن لم يكن فرضا. حتى على قول من يقول إن المحصر يجب أن يقضي وإن كان نفلا، في هذه الحالة إذا اشترط لا يقضي، يعني يحل. هذا وجه المناسبة لسياق هذا الحديث في باب الفوات والإحصار. ونحن الآن هذا الحديث كما ترون، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على بنت عمه فكلمها وسألها، وكان ذلك في حجة الوداع، فقال: حجي واشتبه. في هذا الحديث عدة فوائد كثيرة، منها أن صوت المرأة ليس بعورة، المرأة الأجنبية لمين محارمك ليس بعورة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ابنة عمه. فإن قال قائل: ألا يحتمل أن تكون من محارمه بالرضاع؟ قلنا: بلى، ولكن الأصل عدم ذلك. فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يكون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان من خصائصه جواز كشف الوجه له وجواز الخلوة به؟ قلنا: بلى، هذا بلى، يمكن أن يكون من خصائصه، لكن نقول من خصائصه لو كان هناك نص يدل على أن صوت المرأة عورة وأنه يحرم مخاطبة المرأة. لو كان هناك نص قلنا: لا بد أن نقول هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما في نص. بل المعروف أن النساء يتكلمن مع النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة، ولا يمنعهن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فليس صوت المرأة عورة، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتلذذ بصوت المرأة، لا تلذذ شهوة ولا تلذذ تمتع. تتلذذ الشهوة أن يحس بثوران شهوته عند مخاطبتها، والتمتع أن يعجبه صوتها وكلامها ويستمر كما يتمتع بنظر الأشجار والبناء الجميل والسيارة الفخمة وما أشبه ذلك. المهم أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن لا تجوز محادثتها فتجوز محادثتها إلا إذا كان هناك فتنة، إما بتلذذ إلا فتنة، وذلك بالتلذذ بمحادثتها، إما تلذذ شهوة أو تلذذ تمتع. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الاشتراط عند الإحرام للمريض. الدليل أنها قالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي. ولكن هل يسن الاشتراط أو لا يسن؟ أو في ذلك تفصيل؟ فيه خلاف بين العلماء، منهما أنكر الاشتراط مطلقا وقال لا اشتراط في الإحرام، لأن الإحرام واجب، يعني إذا دخل الإنسان في النسك وجب عليه الإتمام، واشتراط التحلل ينافي ذلك ويناقضه، هذا تعليل. وأما الدليل ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه حج واعتمر ولم يشترط، حج واعتمر ولم يشترط، لا في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة ولا في حجة الوداع، مع أنه لا يخلو من خوف، فلا يسن الاشتراط مطلقا ولا يفيد أيضا. قالوا ولو كان يفيد ما كان للإحصار والفوات فائدة وقيمة. ومنهم من فصل وقال إن الاشتراط سنة لمن كان يخشى مانعا من مرض أو غيره، وليس بسنة لمن لا يخشى مانعا، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فلا نقول لكل من أراد أن يحج أو يعتمر اشترط، إلا إذا كان هناك خوف يخاف من مانع يمنعه من إتمام نسكه، فنقول اشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر طباعة بن الزبير ولم يشترط هو، وهذا جمع بين الأدلة واضح. فإن قال قائل أفلا تستحبون الاشتراط في هذا الوقت مطلقا لكثرة الحوادث؟ فالجواب لا، لا لا لا لا نستحب ذلك له، لأن الحوادث الواقعة في عصرنا إذا نسبتها إلى المجموع وجدت أنها قليلة، ما هي محل مخافة، قليلة جدا. ومطلق الحوادث موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابي الذي وقصته ناقته في عرفة مات بحادث، أليس كذلك؟ طيب، إذن نقول إن وجود الحوادث في الزمن هذا لا يوجب أن نستحب له الاشتراط. نعم، لو كان الإنسان مريضا وخاف أن لا يستطيع الإتمام فليشترط. ومن فوائد الحديث أن المرض اليسير لا يمنع وجوب الحج. شو الدليل؟ قال حجي واشترط، ولم يأذن لها بالترك، فيبقى الحج واشترط. ومن فوائد الحديث جواز الاشتراط في العبادات. وهل نقول إن الاشتراط في العبادات جائز في كل عبادة، أو نقول هو خاص في الحج لطول مدته ولصعوبته ومشقته؟ قد يقول قائل إنه يجوز في كل عبادة، مثل أن يشترط الإنسان عند دخوله في الصلاة، قال مثلا إن استأذن علي فلان فلي أن أقطع الصلاة وهي فريضة. وقد نقول بعدم الجواز للفرق بين الحج وغيره، وما هو؟ نعم، طول الزمن والمشقة، لكن الصلاة زمنها قليل، الصيام كذلك زمنه قليل. وإلا فقد يقول قائل مثلا إذا جاء رمضان وهو مريض يدخل في الصوم ويقول إن شق علي فلي أن أفطر، نقول الواقع أنه ما حاجة للاشتراط هذا، لأن الإنسان في رمضان إذا كان مريضا وشق عليه يفطر سواء اشترط أم لم يشترط، فلا حاجة للاشتراط بخلاف الحج. ومن فوائد هذا الحديث أن المشترط أن المشترط يحل مجانا، أي بدون حلق وبدون دم وبدون قضاء، لقوله فإن لك، المهم في اللفظ الآخر، فإن لك على ربك ما استثنيت. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا قال محلي حيث حبستني فإنه بمجرد ما يحصل المانع يتحلل، ولكن لو قال فلي أن أحل حيث حبستني صار بالخيار. وأيهما أحسن؟ أن يقول فلي أن أحل أو فمحل حيث حبستني؟ نعم، قد يقول قائل الأول أحسن، يعني فلي أنا أحل، ليكون إنسان بالخيار، إن شاء استمر وإن شاء حل. وقد يقول إن الإنسان إن اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل به شيء، يعني معناه أنه أفضل من غيره، على أن قوله فمحل حيث حبستني يظهر لي أن المراد به الإباحة، يعني مثل فأحل لي. والأمر عند توهم المنع يفيد الإباحة فقط، وأنه لا يعني أنه بمجرد ما يحصل المانع يحل الإنسان، بل هو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء حل. طيب، إذن ما الفائدة من الاشتراط؟ أنه يحل مجانا، ليس عليه هدي ولا قضاء ولا حلق ولا تقصير كان امرأة، لكن لو لم يفعل ذلك لكان حكمه ما سبق. هل يؤخذ من هذا الحديث ترجيح قول من يقول إن الإحصار عام؟ نعم، قد يؤخذ منه ترجيح قول من يقول إن الإحصار عام في كل معنى، لقوله إن حبسني حابس، وهي إنما شكت المرض لم تشكو غيره. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قال: من كسر أو عرج، كسر في يده أو رجله أو أي عضو من أعضائه الذي يمنعه من إتمام النسك، أو عرج، هذا في إيش؟ في الرجل، أصابه مرض في رجله وصار أعرج ما يستطيع المشي، فماذا يصنع؟ قال: فقد حل وعليه الحج من قابل. فقد حل، يحتمل هذه الجملة معنيين: المعنى الأول فقد جاز له الحل، والمعنى الثاني فقد حل فعلا. ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هل المراد فقد حل له الفطر أو فقد أفطر فعلا؟ نعم، فقد حل له الفطر، هذا هو هذا أحد القولين. القول الثاني فقد أفطر حكما يعني انتهى صومه. هنا فقد حل تحتمل معنيين، أحدهما جاز فقد حل أي فقد جاز له الإحلال من نسكه، والثاني فقد حل أي تحلل سواء كان مختارا للحل أم لا. طيب، وقال وعليه الحد من قابل، لماذا؟ لأنه محرم بالحج فلازمه الحج. وقال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وصححه الترمذي، حسنه الترمذي. نعم، هذا الحديث كما نشاهد من باب الإحصار وليس من باب الفوات، فيستفاد منه أن الإحصار يحصل بغير العدو، لأن الكسى والعرج ليس عدوا. ويستفاد منه أيضا أنه إذا حصل ذلك جاز للإنسان أن يتحلل، جاز للإنسان أن يتحلل، فماذا يصنع؟ يذبح هديا ويحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الرأس، والله في القرآن أمر بماذا؟ بالهدي، فإن حصرتم فما استسر من الهدي. طيب، ويذهب إلى أهله ولا لا؟ نعم، يذهب إلى أهله، كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية إلى المدينة بدون اعتمار. ويستفاد من هذا الحديث وجوب القضاء لقوله وعليه الحج من قابل، أضفه إلى حديث ابن عباس السابق حتى اعتمر عاما قابلا، فيدل على أن المحصر يلزمه القضاء. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد المشهور عنه وكثير من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يلزمه القضاء إذا أحصر، وإلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام أو كان واجبا بنذر فيلزمه القضاء، لا من أجل الإحصار ولكن من أجل الأمر السابق الفريضة أو النذر. طيب، الذين قالوا بالقضاء بوجوب القضاء ظاهر الحديث ظاهر في تأييدهم، لأنه قالوا عليه الحج من قابل، والذين قالوا لا يجب عليه القضاء قالوا لأن الله لم يذكره في القرآن، لم يذكره في القرآن، وإنما أوجب ما استيسر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في سنته، وإنما أوجب إيش؟ الحلق. وليس في المسألة إجماع حتى يكون دليلا عليه، فانتفاء الدليل الموجب يدل على عدم الوجوب، لأن الأصل براءة الذمة. ثم قالوا عندنا دليل إيجابي في عدم الوجوب، وهو أن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا الذي شرع في النسك وهو ليس بواجب شرع في نفل، ولما شرع فيه وجب عليه إيش؟ إتمامه ولا ابتداؤه؟ إتمامه، إتمامه عجز عنه، عجز عنه بالحصر من عدو أو غيره، والواجبات تسقط في العجز، فهذا دليل على عدم الوجوب، فصار دليل القائلين بعدم الوجوب مركب من دليلين: البراءة، البراءة الأصلية، ودليل آخر موجب أي مثبت لعدم وجوب القضاء. البراءة بأي شيء استدلنا بها؟ بأي شيء استدلنا به؟ بأن الله ذكر الحصر وذكر ما يجب فيه وهو المستيسر من الهدي، ولم يذكر القضاء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحصر وأوجب فيه الحلق ولم يوجب القضاء كذا. طيب هذا دليل براءة الذمة. الدليل الإيجابي أن نقول إن هذا النسك ليس بواجب ابتداء، لأنه سنة نفل، وإنما الواجب إتمامه، وإتمامه تعذر بالعجز عنه، والواجبات تسقط بالعجز. طيب، ولم يوجب الله عز وجل على عباده الحج والعمرة إلا مرة واحدة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب، نحتاج الجواب على هذا الدليل. أما حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عاما قابلا، فنحن إذا قلنا لا يجب القضاء لسنا نقول لا يجوز القضاء، بل ننفي الوجوب دون الجواز ونقول يجوز أن يقضي، بل قد نقول إننا نستحب له أن يقضي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي معنا فنقول عليه الحج من قابل، يحتمل أن يكون هذا قضاء ويحتمل أن يكون هذا أداء، أي أنه يحتمل أن الحديث في من كسر أو عرج في إيش؟ في الفريضة، فقال عليه حج من قابل، ويحتمل أن يكون في نافلة فيلزم القضاء. والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، وحينئذ يجب حمل الحديث على ما تدل عليه الأدلة السابقة، وهو أن يكون الإحصار في إيش؟ في فريضة، أن يكون الإحصار في فريضة، ومعلوم أنه إذا كان الإحصار في فريضة فإنه يجب عليه القضاء. نعم. الأكثر. أولا هذه مسألة فرضية، يعني هذه مسألة خصوصا في زماننا، كان في الزمن السابق العلماء فرضوها لأن فيها احتمالا، الناس متفرقون ولا هناك وسائل إعلام. أما الآن فالمسألة فرضية، ولكن لنقول إنها فرضية، مع أن هذه إن دامت الحال على ما هي عليه فهو مستحيل. فالعبرة بالأكثر، إذا وقف الأكثر يوم التاسع أو يوم العاشر فالصواب معه. نعم، هنا نبدأ بالأدنى في الأدنى. نعم، الظاهر له أن يشترط. نعم. نعم أحمد. هل يستفيد أو لا؟ اشتغلون. إذا كان الرجل لا يخشى مانعا واشترط، وقلنا الاشتراط في هذه الحال غير سنة، ثم حصل له مانع، هل يستفيد من شرطه؟ نعم. أي لا، ما اليوم ما تكلمت عن هذا، اليوم ما تكلمنا عن هذا. لا، ما سمعنا. هن يعني ذكرنا قولين، هل يسن الاشتراط أو لا، ذكرنا قولين متقابلين، وقول الثالث بالتفصيل. لكن ذكرنا في أن في معرض ترجيح القائلين بأنه لا يشترط، أنه لو اشترط لم ينتفع به. هذه المسألة أنا أتردد فيها، يعني لو اشترط وقلنا لا يسن الاشتراط فإننا قد نقول إنه ينفعه لأنه اشترط، بعموم فإن لك على ربك ما استثنيت. وقد نقول إنه لا ينفعه لأن الشرط أصلا غير مشروع نعم يا عبد الله. اللي وراك اي معلوم نقول الذي لا يشترط يلزم الاتمام، لا اشكال في ذلك. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحج عدة أسئلة. السؤال الأول: متى كان فرض الحج؟ السنة السابعة من الهجرة ولا من البعثة؟ من الهجرة. طيب، نعم، هذا هو قول، هذا القول الراجح. طيب بماذا فرض؟ هنا بماذا فرض هذا السؤال؟ بماذا فرض الحد؟ مهو لماذا، بماذا؟ طيب أكتاب أحسنت. طيب لو قال قائل: فرض تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أقول لو قال قائل، فماذا نقول له؟ نوافقه ولا نخالفه؟ نخالفه. لماذا؟ نقول هذا أمر بالإتمام وليس بالابتداء. نعم. طيب، ما هي الحكمة يا خالد في تأخر فرضه إلى السنة التاسعة؟ هنا عللت لتأخير الرسول حجه، لكن سؤالي: لماذا تأخر فرض الحج؟ نعم. وقد يصدهم المشركون كما فعلوا في عمرة الحديبية. طيب، ما تقول في من قال سلطان، في من قال إن الرجل إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان قد أدى الفريضة؟ ها؟ سؤال: ماذا تقول في قول من يقول إن الإنسان إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان قد أدى الفريضة؟ ماذا تقول في قوله؟ أصحيح هو أم ضعيف؟ ضعيف. ما الدليل على ضعفه؟ العمرة واجبة مرة واحدة. طيب، ما الدليل؟ ما الدليل على قول الراجح؟ إذن فيه خلاف. هل تجب مرة ولا مرتين؟ تجب مرة في السنة غالب. كل سنة يعتمر لازم. يا سلطان الظاهر انك ما اصدني شيء يا اخوان، ما بعد انتهيت مع مناقشتي. نعم، هذا الله راجع. يعني يرى بعض العلماء ان العمرة تجب كل عام كالزكاة. ما وصلنا للتصريح الان، خلينا نشوف هل ثابت هذا الرأي ولا لا. ايش تقول يا عبد الله؟ قوله غير صحيح. العمرة والحج. طيب الآن نحتاج إلى دليل. هذا هو الواقع. ما علمت أحدا قال بأن العمرة تجب في السنة مرة. نعم، أظن أخذت من قبل. نعم، حديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال أخبرني عن العمرة واجبة هي. النبي صلى الله عليه وسلم قال قام على الحج مرة فما زاد فهو تطوع. هذا يدل على أنه لا يجب الحج ولا العمرة على من أدى المنزل الفريضة. طيب زي يكفي واحد استيعاب الأدلة مو العزيز. ها ها هذا جواب. هذا يدل على أنه لا يجب لأنه مو محرم الذي يحج ويعتمر. ها أي يعني قسم الدليل يعني. يلا أطني. طيب هذا فيه مناقشة، لكن هل الإرادة واجبة ولا لا؟ لو قلت الوضوء واجب على من أراد أن يصلي صلاة الظهر، هل يدل على أن صلاة الظهر غير واجبة؟ ها؟ يعني يقال طيب الإرادة تتبع الشرع، فقوله من يريد يعني ويجب عليه أن يريد إذا أراد دخول مكة. لاحظ هذا، وإن استدل به بعض الناس نعم فهو فيه مناقشة، وهو نظير ما قيل في الأضحية لما قال بعض العلماء إن الأضحية غير واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فقال وأراد، فدل ذلك على أن الأضحية غير واجبة. يقول هذا ما يمنع الوجوب، لأنه قد لا يريد لعسر مثلا لإعصار أو ما أشبه ذلك. نعم، هذه نقول مثله ممن يريد الحج والعمرة قد يدخل لأي سبب من الأسباب ما يريد الحج والعمرة. الدليل الواضح حديث ابن عباس في قصة الأقرع بن حابس في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. هذا أصرح دليل. والحديث الذي ذكرتم حديث ابن عباس أيضا قال به بعض العلماء، يعني استدل به بعض العلماء وقال إن تعليق الأمر بالإرادة يدل على أنه ليس بواجب، ولكنه فيه مناقشة كما رأيتم. طيب رجل يشك وجب عليه أن يحج ثم مرض، أيحج عنه أم لا؟ نعم، وإلا فلا يحج. ها؟ طيب ما دليلك؟ لا سلام الصبر يا أخي، ما حضرت أنت؟ إيه معذورة. يلا عبد الرحمن بن داود. حديث الحسامي الذي قال في أبي إن فريدة الله على عباده بالخير أبرك السبي شيخ الكبير ذكرت أنا راهب أفحج عنها عنها ولا عنه أحمد عنها على كبير وكان في حديث وده وجه الدلالة ما هو ما وجه الدلالة؟ أنها قالت أدرك السبي شيخ الكبير ذكرت أنا راهب من الكبر يعني إيه؟ يعني والكبر لا يرجع زواله. وهل هو فريضة عليه في هذه الحال؟ وجه الدلالة. يعني هي قد تقول إنه فرض وليس ولا وفق الحكم الشرعي. هذا للإباحة. نعم. قال الرسول إياها على قولها. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي. ولو كان غير فريضة لقال ليس عليك فريضة. صح. طيب قال أهل العلم إن المواقيت تنقسم إلى أقسام عيسى يعني قسمين زمانية ومكانية. طيب ما هي الزمانية؟ وهي والمحرم. ها وش اللي قبل؟ شوال اللي في عيد الفطر. اللي في عيد الفطر ها وش تقولون؟ صحيح صحيح لكن هو بدأ مع الآخر. ها؟ طيب ذو الحجة هل كله من أشهر الحج ولا بعضه؟ نعم كيف الخلاف؟ نعم المواقيت المكانية حسين إيه كلكم جم واحد. طيب أنا أريد حسين خمسة ما هي ترى لو الأسماء المتفقة لو يصير كل واحد من جهة. نعم قرن منازل وذو الحليفة والجحفة. ويا لملم وذات عرق. أحسنت. أيها الذي ثبت في الصحيحين الأربعة ما عدا ذات عرق؟ خطأ هذا التعبير. زين طيب أحسنت. يلا عبد السليم ذو الحليفة لمن؟ لأهل الشام. ذو الحليفة لأهل المدينة. طيب لها اسم عرفي عند الناس تسمى رابغ. تسمى رابغ وأبيار علي. مش بلاكن تسمى أبيار علي. طيب صحيح. يلا يا فهد ما شاء الله. هو فهد اللي وراك دخيل. ذو الحليفة بعدها الجحفة. الجحفة للشام. ما هي هذه الجحفة؟ أحسنت صحيح. هي جحفة قرية قديمة كانت مسكونة فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة نقل فسأل الله تعالى أن ينقل حمها إلى الجحفة فدمرت. الآن يحرمون من رابغ ورابغ من ورائها. طيب الثالث يلملم فيصل. ميقات أهل اليمن. طيب له اسم عرفي جديد، ما هو؟ السعدية. السعدية. طيب أحسنت. نعم قلنا منازل لأهل نجد، وله اسم جديد يسمى السيل. طيب أظن يسمى السيل الكبير، يسمى السيل الكبير. أي هذه المواقيت أبعد من مكة؟ نعم كيف أصبر يا جماعة، خلوا رجع الله أكبر. ذو الحليفة وبعدها وبعدها وبعدها وبعدها هذه أربعة. طيب قرن المنازل ويلملم وذات عرق متقاربة، مرحلتان. الجحفة ثلاث مراحل وذو الحليفة عشر مراحل، هي أبعدها، أبعد المواقيت عن مكة ذو الحليفة. ذكرنا مناسبة قلنا لعلها والله أعلم في الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة. نعم مناسبة قلنا المدينة حرام ومكة حرام، ينبغي أن تقارب شعائر ما بين الحرمين، من يوم تخرج من حرم المدينة تدخل فيما يختص بحرم بحرم مكة والله أعلم. طيب ها يعني يوم مسيرة يوم على إيش؟ على الإبل، كل ما قدر باليوم واليومين يعني على الإبل المحملة العادة، يجب في العادة أنهم كانوا يسيرون عليه. طيب هذه المواقيت هل هي لأهل البلاد أنفسهم أو نعم يعني لو جاء أحد من أهل نجد من طريق المدينة هل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أو لا؟ يلزمه الدليل طيب صح؟ طيب ها؟ كيف؟ لا احنا تكلمنا عن واحد من أهل نجد، من أهل نجد أصبر ما بعد وصلنا القول الثاني. أهل نجد ما راحين يروحون من الحليفة للسيل لأنه بعيد جدا، لكن نسأل سؤال آخر يا الله. إذا مر رجل من أهل الشام عن طريق المدينة وهو يريد الحج أو العمرة، فمن أين يحرم؟ من ذو الحليفة.